وقال لسيده أحسن معاملته. يبقى هو عمل إيه؟ هدى أبو الأول المجوسي قال له أطع سيدك، وفي نفس الوقت راح إيه للسيد بتاعه قال له إيه أحسن إلى أبو لؤلؤة أو إلى أبي لؤلؤة، تمام. لكن أبو لؤلؤة طبعا ما عرفش الكلام ده، هو شاف بس الموقف الأولين إن هو جه قال له إيه إن الراجل ما بيعملش كويس وأنا أستحق أكثر من ذلك، قال له إيه أطع سيدك، فهو حس إنه إيه يعني برضه ظلمه، ده كان إحساس، لكن الحقيقة ما كانتش كده، الحقيقة إنه راح برضه لسيده إيه وأمره بالإحسان إليه، فتوعده أبو لؤلؤة، أراد إنه إيه يعمل فيه مشكلة أو يعمل فيه يعني موقف مش كويس، لكن بقى بدأ يحصل تآمر، فجاء الهرمزاني.